السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس. نسال الله ان ييسر لنا اتمامها، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وان يوفقنا واياكم لكل خير وبر. نسال الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الآن يعني لا أخفي السعادة، نختم الآن إن شاء الله الكتاب الجنائز من كتاب المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم نقل الميت، يعني قبل دفنه، إلى بلد آخر. يعني سفر الميت لبلد آخر يحرم، أولا لأن السنة لم تأتي بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك الرواية التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح على سعد بن أبي وقاص وهو يحسب أنه سيموت في مرضه هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمله خيرا ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثى له، لأنه مات بمكة فلم ينقله. والحق بأن الأصل بأن المهاجر لا يبقى في مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى مهاجر بمكة فوق ثلاث، لا يبقى مهاجر بمكة فوق ثلاث. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز للمهاجر أن يبقى في مكة بعدما هاجر منها. فمات سعد بن خولة فدفن هناك، فلو كان الأمر على النقل يجوز لنقله النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه لم ينقله من الأرض التي هاجر منها دل على عدم وجوب على حرمة نقل الميت من مكانه الذي مات فيه. لذلك قال: ويحرم، هذا المعتمد في المذهب، وإن كان هناك قول آخر على أنه يكره. قال: ويحرم نقل الميت، يعني قبل دفنه، إلى بلد آخر، ولأمور أيضا نظرية، هذا الدليل الأثري، ولأمور نظرية، وهي بأنه يعني النقل والسفر فيه ما فيه من هتك لحرمة الميت، وفيه ما فيه من تحليل، سرعة تحليل الميت، وأيضا فيها ما فيها من عدم التكريم للميت. وقلنا قبل ذلك في الحديث الصريح: كسر عظم الميت ككسره حية. وأيضا فيها كما قلنا التجرؤ، وأيضا الاطلاع على عورات الميت، وهذا فيه انتهاك لحرمته. وهذه كلها من الأسباب النظرية التي تبين حرمة نقل الميت إلى مكان آخر حتى ولو أوصى بذلك. يعني ولذلك قال علماؤنا: ولو وصى بنقله لم تنفذ وصيته، لا تنفذ وصيته، وهذه دلالة على الحرمة. وقيل وهذا أيضا، هذا القول الثاني هو ضعيف، الصحيح الراجح الذي تبناه هو ما بيناه. وقيل يكره، حكي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت: لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت. مش بنظر هنا، قالت، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه من السنة أن يدفن حيث مات. بل في هناك حديث في السنن بأنه يعني من من من من موضع الدفن إلى مسقط الرأس يكون حسنات له، إن يعني مات في بلد غير البلد التي ولد فيها. فهي قالت: لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. وهذا رواه الترمذي عن منصور بن صفية عن أمه. ولا يستشهد بذلك على الكراهة، بل هي يعني قد يكون للتحريم أقرب منه إلى الكراهة، لأنها قالت: لو شهدت ذلك ما دفنت إلا حيث مت. هم يقولون بالكراهة لأنها أقرت أنه دفن، لأنه بعدما دفن. الكلام هذا يكون صحيحا إن كان قبل أن يدفن وقد وافقت على ذلك. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فالصحيح أنه يحرم نقل الميت، ولو وصى بذلك لم تنفذ وصيته، إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نص عليه، أي فأنه وهذا منصوص في ذلك للأرض المقدسة، منصوص على ذلك للأرض المقدسة، أي فأنه ينقل إليها لفضلها، وهذا ظاهر إن لم يوجب النقل، إن لم يوجب النقل تغيرا، إن لم يوجب النقل تغيرا، ولو كان بقربه قرية أهلها صالحون فلا يعبد إلحاقه بها، ولو أوصى بنقله من بلد موته إلى أحد أو إلى أحد آسف إلى أحد الأماكن المذكورة هذه التي فيها ما فيها من المواطن المقدسة، يعني قال لازم تنفيذ الوصية، لأن موسى عليه السلام دعا ربه جل في علا أن يقربه من جبل الطور من البلاد المقدسة رمية حجر. وإلا فلا، وإنما تنفذ قبل الدفن، لكن بعد الدفن لا. قال المصنف ونبشه، طبعا هو مسألة القرب من البلاد المقدسة المدينة بالذات، قال فيها المسلم من مات في المدينة فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة. قال ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام. طبعا النبش بعد الدفن والنقل فيه ما فيه من الحرمة الواقعة بهتك ستر الميت وهتك حرمة الميت، وقد قلنا قبل ذلك من تعظيم مكانة الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وقال كسر عظم الميت ككسره حيا إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل، ولأن الغسل واجب قد يخرج وأيضا يغسل، بل نقول من الضرورة في ذلك هو أن لا يعرف سبب الوفاة وأن يشكب أنه قتل، وهذا حق لأهل الميت فيخرج ليعرف سبب الوفاة، هذا أيضا لهم ذلك، لهم ذلك. فإن كان للغسل ينبش ويخرج ويغسل إن لم يتغير، إن لم يتغير الميت أو يتحلل، أو إن كان في أرض أو ثوب مغصوبين، فإن دفن في أرض مغصوبة فلا بد أن ينبش ويخرج، ولأنه في هذا قد تنازعت حرمة الحي مع حرمة الميت، وحرمة الحي تقدم، حرمة الحي تقدم. وكذا لو كفن في ثوب حرير قبل أن يتحلل أو تظهر منه الرائحة ينبش القبر وينزع الثوب الحرير، وهذا فيه نظر عند العلماء، لكن الحق حتى يقابل ربه جل في علاه فلا يقابله بمثل هذه المعصية وإن لم يكن له يد فيها. وأيضا هناك غفل عنها كثير من المصنفون، وهي أنه ينبش إذا أدخل إلى المسجد، ينبش القبر إذا أدخل إلى المسجد ينبش، ثم بعد ذلك يدفن في مقابر المسلمين. إذا أدخل المسجد يعني كان المسجد قائما وأدخل القبر فيه ينبش ويخرج ويدخل في ثم يكون في مقابر المسلمين، وهذا أولى بالكلام، هذا أولى بالكلام، لأن السلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فرعا على ذلك لو حدث التنازع بين الأولياء عليكم السلام وبركاته أبا علي أن يدفن في بيته أو يدفن في المقبرة، إذا حدث التنازع بينهم في هذا فنحن نقول تعلمون بأن مسألة الدفن في البيت فيه ما فيه من النظر، فالدفن في البيت كما بينا على ما قالوا في الكراهة، وقلنا مسألة الحرمة وفصلنا القول فيها، ولو وقع في القبر مال فإنه ينبش، لأنه لا يجوز إفساد المال ولا يجوز إضاعة المال. قال ولو وقع فيه مال، يعني أو وقع فيه مال يصح النبش، لأن حر لأن يحرم، لأنه يحرم إضاعة المال كما قال صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولو يتفرع على ذلك لو ابتلع الميت مالا لأناس وعلم أنه دفن وفي جوف هذا المال، فالمذهب يخرج ويشق بطنه ويخرج المال حق الآخرين. وهذا يمكن أن نقول الدليل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلدته وأنه محبوس في قبره بدينه، وهذا مال للآخرين حق الغير. هشوف انظر، شوف انظر كيف الفقهاء يدققون في مثل هذا الباب، وهناك جرأة كبيرة على أموال الآخرين، إنسان ممكن يتعدى عليها بسهولة، وهذه ليست بالهينة عند الله جل في علاه. ولو لم تكن بأنها عظيمة لما قال مسلم من قتل دون مال فهو شهيد. فيخرج ويشق بطنه وتستخرج الأموال إلا في حالة واحدة، يا ترى ما هي؟ إلا في حالة واحدة لا يخرج ولا ينبش ولا يشق بطنه ولا يخرج المال، ما هي الحالة الواحدة؟ هذا يجب إخراجه لحق الغير إلا في حالة واحدة، ما هي؟ ممتاز يا جهاد، لفض فوق، نعم هذا صحيح. إلا أن يضمن الورثة. فإن ضمن الورثة كان هذا هو الفضل. إن ضمن الورثة قلنا يصح هنا أن نقول لا يخرج، وماله الذي تكلمنا عنه قد حصله، فلا يخرج ولا يشق بطنه، وهذا كما قلنا من الورثة احتراما لماله. نعم. قال أو دفن لغير القبلة، يعني يجب إخراجه وتوجيهه إلى القبلة. لو دفن لغير القبلة يصح النبش وإخراجه وتوجيهه إلى القبلة، وهذا بقيد إن لم يتغير، فإن تغير فلا نبش. نعم، يعني ضمنه الورثة هم الذين ضمنوا هذا المال، فتكون إلا قد انتفت. لا للتكفين في الأصح، لأن الغرض من التكفين الستر وهو يستر بالتراب، بل الثياب بأسرها التي تكون عليه تكون بالية. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عنده ثوبان، فقال عن القديم أنه يكفن فيه والجديد يذهب إلى بيت مال المسلمين. ولذلك إن كان النبش العلة فيه للتكفين فلا. قيل والثاني ينبش كما إذا دفن بلا غسل، وقلنا التكفين لا يقاس على الغسل، فالتكفين لا يقاس على الغسل مع أنهما واجبان. أما الواجب الثاني، أما واجب الغسل فقلنا للتنظيف، وأما واجب التكفين للستر، والستر قد حدث بغيره فانتهي. نعم. قال ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت. الله أكبر. يسن جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت. طبعا يقفون ساعة، المعنى في الوقوف ساعة هنا هو مدة من الزمن، وهذا الوقوف بحيث أن يدعو له، ولعل الله يتقبل من صالح صادق في الدعاء فيشفعه فيه فيثبته عند سؤال الملكين. وقد جاء الحديث، حديث عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم، استغفروا لميتكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لميتكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد قال عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم قال فإذا أنا مت فأهيل علي التراب ثم قفوا عند قبري مقدار ذبح جزور وتفريق هذا الجزور، أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. كان رفع عونك يا سناء. قال ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت، وهذا ورد كما قلنا مرفوعا وموقوفا. ويستحب تلقينه عند الشافعية، يستحب تلقينه عند دفنه أيضا ولا يلقن الصبي. وعند استحباب التلقين في المذهب قالوا هذا المعتمد، يستحب تلقينه لعموم قول سلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذه ليست من السنة. التلقين بعد الدفن ليست من السنة، وإلا أنا بنفس النهج على ما قال علماؤنا في مسائل معينة في التكفين والتغسيل، قالوا لم يرد، ولما لم يرد لم تكن من السنة، والبدعة ننأى عن أنفس ننأى بأنفسنا عنها، لأن المسلم قال كل محدثة بدعة. الآن نطالب المذهب نفس المذهب، ما الدليل على مسألة التلقين؟ قالوا إذا قلنا بذلك سيقولون التلقين بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيأتيان ملكان فيأتياني فيقعداني فيسألاني من ربك ما دينك ما تقول في هذا النبي، فقال هذا تلقين له. أنت عندك الآن مسألتان، المسألة الأولى أنك ترى بأنه يسمع، الآن أنت قلت أنه يسمع وأنت منازع في ذلك، وقد قال الله جل في علاه وما أنت بمسمع من في القبور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مع أسارة بدر مع قتل بدر قال عمر الخطاب إنما تخاطب عظاما قد يعني بليت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع مني بأسمع لي منهم، وكانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع الميت قال يسمع قرع النعال. قد يقال عمرو بن العاص قال أستأنس بكم أرد على أسئلة، قلنا هذا موقوف ولو قلنا به، لكن لو كان خيرا لسبقونا إليه. من يقول من يأتينا بحديث ولو ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ميت فلقنه، وهو أولى الناس بذلك لأنه أرحم الأمة بالأمة، فلم يكن ولم يرد عن الصحابة الكرام بأن أحدا منهم قام فقال فلقن الميت. كل الذي جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سألوا لأخيكم التثبيت الآن فإنه الآن يسأل. فقولهم يستحب تلقينه فيه ما فيه من النظر في هذا الباب. ولذلك قد ورد في الحديث أن الكافر المنافق يقول ها لا أدري، فيضرب بمطرقة وقال لا دريت ولا تريد. وأيضا أما الكافر فعذابه في القبر مشهود معلوم بالأدلة السمعية الكثيرة جاءت وتوافقت وتضافرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الحق بأن السنة الوقوف على القبر مقدار برهة من الزمن بالدعاء لعل الله جل في علاه يتقبل ويشفعهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. قال المصنف خاتما الكتاب ونحمد الله على ذلك ما أسعدنا، اللهم فرج الكرب يا رب. ولجيران أهله تهيئة الطعام أو طعام يشبعهم يومهم وليلتهم، هم يقولون يعني في الدويرة، وهذا من باب الإرفاق وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب المسلم أخو المسلم. فهنا يقول ولجيران أهله أن يصنعوا طعاما تهيئة الطعام يشبعهم يومهم وليلتهم، وكذا الأقرباء الأباعد يصنعون لهم الطعام. والآن انقلبت المسألة، أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس، انقلبت المسألة والسنة فيها ما فيها من الراحة. وهذه أصلها بأن العباس رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر الطيار رضي الله عنه أرضاه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم يعني أتاهم ما يشغلهم. قال ويلح عليهم في الأكل استحبابا ويحرم تهيئته للنائحات، يعني يحرم تقديم هذا الطعام للنائحات عقوبة لهن. شوف انظروا، لأن لما وقعوا في الحرمة عاقبهم الشرع بأنه لم يقدم لهم هذا الطعام ولا حفاوة لهم، بل هم يجرون الناس إلى سخط الله جل في علاه، ويكونون سببا رئيسا في عذاب وتعذيب الميت فلذلك قال ويحرم تهيئته للنائحات، ولأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما إصلاح أهل البيت الطعام وجمع الناس لهم للتعزية فهذه من النياحة كما قال علماؤنا، الاجتماع عند أهل الميت وأهل الميت يصنعون الطعام ثم يتذكرون ما كان عليه الميت أو يكون العزاء، فهذا من النياحة التي رفضها الشرع. والذي يحدث في عصرنا الآن يأتون فيتحلقون حلقا فيختمون القرآن فيهبون ثوابه للميت، كل ذلك لم يرد، وكل ذلك لم تكن عليه السنة. وحتى إهداء ثواب القراءة للميت المسألة فيها نظر، فيها نظر. والمذهب أيضا على عدم الوصول وعدم الإهداء، لقول الله جل في علاه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما أسعدنا، الحمد لله والشكر لله، قد ختم الله لنا كتاب الجنائز، واحنا على مشارف الكلام على كتاب الزكاة، وذاك فضل الله يتيم ما يشاء. أسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يكفينا هم الدنيا والهموم الأخرى. ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ولكم، أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجه الله الكريم، وأن يجعل فيها نشر السنة والعمل لدين الله جل في علاه، وأيضا فيها التأسيس والتأصيل لطلبة العلم، وأيضا تكون خلاصة لوجه الله الكريم. فأفضل الناس على الإطلاق من علمهم الله العلم وإن كانوا يتكلمون به فقط، هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، الذين يعني يتعلمون ويعلمون الناس. وإن الخلق بأسرهم لا يصلون على معلم الناس، لا يصلون على معلم الناس الخير، لا يصلون، وهذا لا يعرفه إلا النبلاء. وأما من لا يعرف، من يجهل مكانة العلماء، فهذا لا حيلة فيه، هذا يبقى على ما هو عليه في نفس دائرته التي يكون فيها على النزول لا على العلو. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا الانتهاء من هذه الكتب جميعا، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. انتهى كتاب الجنائز بفضل الله جل في علاه. الحمد لله على النعمة، الحمد لله على النعمة، الحمد لله على النعمة. لو في أسئلة تفضل. يقول: فقد الطائرة وعلى متنها مسافرين، وبعد أيام تبين أنها سقطت في البحر وماتوا جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم احفظها. تمت صلاة الغائب عليهم، وبعد عدة أشهر ظهرت رفات لإحدى الموتى، هل يجوز صلاة الجنازة على الرفاة مع العلم أنه تم الصلاة؟ يعني إيش الرفات؟ يعني في عظام بلية، يعني تقصد بذلك؟ أو لو كان جزء يد أو رجل، ومعلوم أنها نعم جزء أو رجل موجودة، يصلى عليه، صحيح أنه يصلى عليه ويدفن، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. يقول: شيخنا، إذا دخلنا للتعزية يضعون أكلا ويقولون صدق للميت ويصرون على الجلوس، لكني لا آكل، هل آثم في بقية؟ نعم لا تأكل، أنا أقول لك لا تأكل، مش لا آثم، لا تأكل أصلا. نعم. يقول: هل علي إثم في بقاي إذا أصروا في الجلوس معهم؟ إذا جلس دون أن يأكل وينصح له ذلك، أن ينصح له. يقول: التكفين لا يقاس على الغسل شيخنا من فضلك، لم نسمع جيدا، ما المقصود بقولكم هذا؟ هم يقولون بأنه إذا قلنا بأنه يجب نبش القبر وإخراج الميت لتغسيله إن لم يغسل، قالوا: والتكفين كذلك واجب، فينبش القبر ويخرج ليكفن. قلنا: هذا الإلحاق مع الفارق، مع أنهما واجبان، يعني التكفين واجب للستر والتغسيل واجب للتنظيف، التغسيل لا يقوم مقامه شيء، وأما التكفين الذي للستر قام مقامه التراب. يبقى إذن المقصود قد أتى وقد فعل، فلا حاجة للنبش، وفي النبش انتهاك للحرمة. نعم. شيخنا، لو رجل مات وفي بطنه مال، هو ماله، لكن هو شيخ دلوقتي في حق، لو ماله وحق الورثة، وبعض الورثة قال لابد من إخراجه، يبقى لابد من إخراجه، لكن لو قالوا نتسامح يتسامحون. يقول: من ذهب للعزاء بالليل والجلوس في الشادر للتعزية، هل يجوز؟ لا، ما يجوز له ذلك، لأنه بذلك قد أقر البدعة التي أنفقوا فيها الأموال، ونفقت هذا المال حرام، هذا المال حرام إنفاقه، لأنه حق الورثة، فلا يجوز. تقول: دكتور، هل للميت تيمم؟ طبعا العلماء يقولون إن لم يكن الماء فييممه، وهذا على المذهب، وإن كان كما قلنا بعض، وهذا على المذاهب أيضا، بعض العلماء يرى أنه لا ييمم، لأن المقصود من الغسل التنظيف. نعم. شيخنا، في بعض الموتى عفانا الله عز وجل محروقين، المحروق الذي إذا صب الماء عليه تحلل الجسد، قال علماؤنا ييمم، لأن المسألة أيضا فيها نوع تعبد. تقول: لو كانت الأرض أرض حرب ودفن فيها الميت، هل يجوز عند الأمن من ذلك إخراج جثته ودفنها في المقابر؟ نعم نعم. تقول: لو كانت الأرض أرض حرب ودفن فيها الميت، هل يجوز عند الأمن إخراج جثته ودفنها في المقابر؟ نعم، هذا هو. نعم. يقول هل العزاء بالليل وقراءة القرآن من النياحة؟ نعم من النياحة، الاجتماع وفي الشوادر وسماع القرآن أو قراءة القرآن هذه من النياحة. يقول ليس من الإرث الطعام من بعض الأقارب. يعني إيش؟ يعني يقصد بعض الأقارب من الذين يصنعون الطعام وليس من الإرث، إن يقصد بذلك هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم.